الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستمر في قراءة وشرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الموضوع الذي توقفنا عنده تعلق بالمتواتر، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أطال الكلام في المتواتر، مع أنه سيذكر أنه ليس من صناعة أهل الحديث، وكان الأولى والأجدر أن يعني يذكره، إن ذكره أن يذكره مختصرا بقية يعني المباحث، ولا يطيل الكلام فيه. توقفنا عند ذكره للشروط، شروط المتواتر، وهي وجود العدد الكثير، وإحالة أو يستحيل في العادة أن يتواطأ هذا العدد على الكذب ويتوافق على الكذب، وأن يكون هذا العدد أيضا موجودا في جميع طبقات السند، وأن يكون مستند هذا العدد أو مستند هذا الخبر الحس. فإذا كان توفرت هذه الشروط فعنده أو عند من ذكر هذه الشروط من أهل الكلام يفيد هذا الخبر العلم الضروري، العلم الضروري. ولذلك بعد أن ذكر هذه الشروط قال الحافظ ابن حجر: وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، يعني وضح بهذه الشروط التي ذكرها، الأمور التي ذكرها عن المتواتر، يعني ظهر هذا التعريف. ثم قال: نعم. ثم قال: وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا، ما لم تجتمع شروط التواتر، أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد. ثم قال: وخلافه، أي خلاف المتواتر، خلاف المتواتر وهو القسم الثاني من أقسام مجيء الخبر أو وصول الخبر إلينا، لأن كما ذكرنا أن الحافظ ابن حجر بدأ في تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، بخلاف ابن الصلاح بدأ في تقسيم الخبر باعتبار القبول والرد. فباعتبار وصول هذا الخبر إلينا إما أن يكون متواتر وإما أن يكون خلاف المتواتر. وخلاف المتواتر هو الآحاد، وذكر أنه يرد، قد يرد عن جمع كما يرد المتواتر، لكن يفقد بعض شروط المتواتر، فهذا قسم من أقسام الآحاد، أن يرد عن جمع لكنه يفقد، كما قال، لكن مع فقد بعض الشروط. وهذه الجملة مع لكن مع فقد بعض الشروط سقطت من بعض النسخ، وثبتت في نسخ من نزهة النظر. إذن مع فقد بعض الشروط فيرد عن جمع، إلا أنه قد يفقد بعض الشروط، من هذه الشروط مثلا أن لا يسند إلى حس، مثلا أن يمكن ولا تحيل العادة أن يجتمع ويتفق على الكذب، فهذا لا يسمى بالمتواتر، لا يسمى بالمتواتر. ثم ذكر القسم الآخر من الآحاد: إذا كان مرويا بعدد، إذا كان مرويا بعدد أي محصورا بعدد معين، أن يكون الخبر قد روي لكن بعدد معين في طبقاته، وهذا العدد إما أن يكون ثلاثة فما فوق، وإما أن يكون اثنان أو اثنين، وإما أن يكون واحدا. فلذلك ذكر أن الآحاد قد يكون مقيدا ومحصورا بعدد معين، الآحاد يكون مقيدا ومحصورا بعدد معين، فذكر هذه الأقسام. أولا: رواية أكثر من اثنين فصاعدا، رواية أكثر من اثنين فصاعدا، لأنه قال: أو مع حصر، يعني مع حصر بعدد بما فوق الاثنين، فوق الاثنين هو ثلاثة فصاعدا، لكنه لم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر، يرويه أربعة يرويه خمسة ولم يبلغ حد التواتر، إما لأنه لم يصل إلى عدد التواتر، لأن التواتر كما ذكر يحتاج إلى عدد، وإن كان لا يعين هذا العدد لكنه يحتاج إلى عدد ويحتاج إلى شروط أخرى، أو أنه له عدد لكنه فقد بعض الشروط. إذن الأول الذي ذكره من أقسام الروايات المحصورة بعدد هي رواية الثلاثة فما أكثر فصاعدا، ولم تستوفي شروط التواتر، ولم تصل إلى حد التواتر، ولم يبلغ عددها عدد التواتر. ثم ذكر رواية الاثنين، ثم ذكر رواية الواحد الأقل من اثنين وهي الواحد. هذه كلها أقسام الأحاد، هذه كلها أحاد. وهذه الروايات أو هذه الأعداد التي ذكرها الحافظ ابن حجر جعل لها فصلا خاصا سيأتي ذكره، وهي رواية الأحاد، إما أن يكون مشهورا وإما أن يكون عزيزا وإما أن يكون غريبا، وهذه سيتكلم عنها منفصلة فلذلك لم يذكرها هنا. لكنه نبه هنا إلى أمر مهم في قضية العدد، وأن هذا العدد إذا ورد في بعض الطبقات، مثلا إذا ورد في طبقة من الطبقات باثنين وورد في الطبقات الأخرى أكثر من الاثنين، أكثر من الاثنين، فهذا لا يؤثر فيه، لا يؤثر فيه، كما قال: والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السنة الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم، وهذه كلمة في هذا العلم ليست في بعض النسخ، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. هذا يريد أنه إذا ورد مثلا العدد المحصور باثنين في طبقة من الطبقات فهذا يسمى بتسمية خاصة، وسيأتي تسميته، ولو زاد العدد في بعض الطبقات، لا يهمنا زيادة العدد في بعض الطبقات ما دام أنه ورد في طبقة من الطبقات باثنين. ونفس الكلام يقال للواحد وللثلاثة، إذا ورد في طبقة من الطبقات بواحد، فلو ورد في الطبقات الأخرى بأكثر من واحد هذا لا يهمنا، لأن الأقل يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الأكثر، فنسميه بتسمية معينة باعتبار أقل العدد الوارد في السند. إذا ورد في طبقة رواية واحد فنسميه باسم معين وهو الغريب، إذا ورد في طبقة باثنين نسميه، ولو زاد في الطبقات الأخرى، ولو زاد في الطبقات الأخرى، الأهم أنه لا يقل عن هذه عن هذا العدد، إذا قل ينتقل إلى تسمية أخرى. فكذلك الثلاثة، لو زاد العدد في بعض الطبقات على الثلاث مثلا وكثر العدد، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات في بعض طبقاته أو في الطبقات الأولى منه، طبقة الصحابي والتابعي ومن روى عن التابعي كلها واحد، لكن في طبقة يحيى بن سعيد بعد يحيى بن سعيد زاد العدد كثيرا، هذا لا يهمنا هذا العدد، لا يمكن أن نسميه متواترا ولو زاد العدد على المئة، لأنه نقص في طبقة من الطبقات فينتقل من هذه التسمية إلى التسمية بأقل عدد في الحديث، بأقل عدد في الإسناد، وهذا سيأتي إن شاء الله يذكره الحافظ ابن حجر في العزيز والمشهور والغريب. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر هذا التنبيه، عاد إلى تقرير مسألة في المتواتر، تقرير مسألة أخرى في المتواتر سبق التنبيه عليها، وهي قضية أن المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. إذن ذكر هنا هذه المسألة عاد إليها، وهي قضية التواتر، وأطال الكلام فيها، لم يشر إليها إشارات، بل يعني فصل الكلام فيها، أن التواتر والحديث المتواتر يفيد العلم الضروري، يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم الضروري، ووصفه بالضروري لأنه إذا وقع في القلب لا يمكن أن يرده ولا أن يدفعه، بل يعتقد الاعتقاد الجازم اليقيني بأن هذا الخبر صحيح، وأنه معزو إلى قائله، وأنه صحيح إلى قائله، فنسبته صحيحة إلى قائله، وهذا الخبر صحيح إليه، لا يمكن أن يدفع هذا الخبر. إذن هذا يدل على أن المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني الذي يضطر إليه الإنسان، فلا يمكن له أن يدفعه. فلا شك أن مثل هذه الأخبار التي تأتي، وهذه الأخبار كثيرة في الشريعة اليوم، يستوي فيها العالم ويستوي فيها العامي، مثل مثلا الصلوات، أن صلاة الظهر 4 ركعات، فهذا لا شك أن هذه الأخبار جاءتنا من طريق التواتر وأجمع عليها المسلمون، ولا يمكن لأحد أن يرد هذا الخبر. فلو أخبر أحد بأن هذه الصلاة الآن صلاة الظهر 4 ركعات لمن يكون في الحضر، فإنه لابد أن يتيقن ويعتقد الاعتقاد الجازم بذلك، ولا يمكن أن يدفع هذا الخبر. وقس على ذلك سائر الأخبار الأخرى. إذن المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني. ونبه إلى أن الأحاديث أو الأخبار الصحيحة إما أن تفيد العلم اليقيني الضروري، وإما أن تفيد العلم النظري، أن تفيد العلم اليقيني الضروري إذا كانت متواترة، وإما أن تفيد العلم النظري إذا لم تكن متواترة. نعم. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر العامي. النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل. ذكر قولا آخر، إذا ثم ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله قولا آخر في المتواتر، أنه لا يفيد العلم الضروري، يفيد العلم النظري، ورده الحافظ بن حجر قال وليس بشيء، ثم بيّن معنى إفادة التواتر للعلم الضروري، قال لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. العامي الجاهل الذي ليس بعالم يحصل له العلم الضروري، فلا يمكن أن نقول بأن العلم أو بأن التواتر يفيد العلم النظري، لأن العامي ممنوع من النظر وليست له أهلية النظر. ثم ذكر ما معنى النظر، وهذا التعريف تعريف المناطق، إذ قال إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، توصل بها إلى علوم أو ظنون، هذا تعريف المناطق. وهم يعني يذكرون أمثلة على ذلك كقولهم مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث أمر معلوم. قال ترتيب أمور معلومة لأنها مقدمات معلومة عندهم أن العالم متغير، وكل متغير حادث، فهذه أمور معلومة يترتب عليها التوصل إلى أمر معلوم أيضا، فالعالم حادث أيضا، فالعالم حادث. إذا كان رتب الأمور المظنونة يتوصل بها إلى أمور مظنونة، مثلا يقولون كل مائل ساقط، كل شيء مائل ساقط يعني يؤول إلى السقوط، هذا شيء معلوم أو مظنون؟ هذا مظنون، قد يسقط وقد لا يسقط شيء، مثلا إذا كان مائلا قد يسقط وقد لا يسقط، لكن إذا قيل كل مائل ساقط فيقولون الجدار مائل فهو ساقط، فهذا أمر أيضا توصل به إلى أمر مظنون وليس بأمر مؤكد أو ليس بأمر معلوم. فبعضهم يقول ترتيب أمور أو أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم، ترتيب أمور معلومة يعني مقدمات معلومة عندهم، تؤدي هذه المقدمات إلى أشياء معلومة كانت مجهولة، أي يؤدي إلى علم العلم بشيء والاستعلام عن الشيء المجهول، فهذا هو النظر. لكن هذا طبعا تعريف المناطق، وعرفه بعضهم وقال هو تقليب البصر أو البصيرة في إدراك شيء ورؤيته. النظر هو تقليب البصر، أن يقلب البصر الحاسة أو البصيرة العقل أو البصيرة في إدراك شيء ورؤيته، وهو لا شك أنه أن المراد به هو التأمل والفحص، التأمل والفحص، تأمل شيء وفحص شيء ودراسة شيء، هو هذا كله يدخل في النظر، كله يدخل في النظر. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله رد هذا القول، قال بأن هذا النظر الآن إذا كان المتواتر لا يحصل إلا بعد النظر، فلا شك أننا لا يمكن أن ندخل العامية في ذلك، مع أننا نقول بأن العامية يحصل له ضرورة العلم بالشيء المتواتر. وإذا كان يحصل له العلم بالشيء المتواتر، العلم الضروري الذي لا يمكن أن يدفعه، فلا شك أنه لم يحصل له بالنظر، لأنه ليس له أهلية النظر، فبالتالي أن المتواتر يحصل من غير نظر، أن المتواتر يحصل من غير نظر، يحصل بالضرورة واليقين من غير الاستدلال ومن غير النظر من غير القرائن إلى غير ذلك. وفي الأخبار النبوية وفي الأحاديث النبوية، لو جاءنا مثلا حديث عن جماعة وهذا الحديث يكون متواترا ويكثر عدده بالشروط التي ذكرها أهل الكلام في المتواتر من حيث العدد وعدم اتفاقهم على الكذب وغير ذلك، وحصل هذا العدد في كل الطبقات واستوفى شروط التواتر، فهذا لا يمكن أن نرده، فهذا الخبر يقع العلم به ضرورة في قلوبنا ولا يحتاج إلى النظر، لا يحتاج إلى البحث عن رجاله، لا يحتاج إلى البحث عن طرقه، لا يحتاج إلى البحث عن أسانيده، ولا البحث عن يعني كل ما يتعلق بجرح هؤلاء الرواة وتعديل هؤلاء الرواة، ما دام أنه تواتر هذا الخبر فإذا أصبح هذا الخبر يفيد العلم الضروري. وعلى القول الآخر الذي ذكره الحافظ بن حجر الثاني، أن هذا الخبر يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى التتبع، يحتاج إلى النظر في رواته، وهذا النظر لا شك أنه لا يمكن أن ينظر فيه إلا من له أهلية النظر، إلا من له أهلية النظر، ولا شك أنهم هم المحدثون، فهم الذين يحصل لهم هذا العلم، وهذا العلم لم يحصل لهم إلا بعد التتبع، إلا بعد التأمل، إلا بعد الفحص، فكان علما نظريا ولم يكن علما ضروريا، لم يكن علما ضروريا. فأبطل الحافظ بن حجر عليه رحمة الله بأن أدخل العامية في أنه يحصل له العلم الضروري بالأخبار المتواترة، فهذه الأخبار إذا انتشرت وكثرت وذاعت في الناس وسمعها هؤلاء العوام، فلا شك أنها تحصل لهم أو يحصل لهم العلم الضروري. وهذا كما قلت لكم كثير من أمور الشريعة التي ثبتت بالتواتر وثبتت بإجماع المسلمين، كعدد الصلوات وكأوقات الصلوات وكالصيام وغير ذلك من الأمور، فهؤلاء العوام لم يستدلوا بها أو لم يستدلوا عليها ولم ينظروا في أدلتها، إنما أخذوها من باب أنها تواترت ومن باب الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت هذه الأخبار فوقع لهم العلم الضروري بهذه الأخبار وأفادهم اليقين وليست لهم أهلية النظر. إذن على هذا التعريف الذي ذكره أهل الكلام، لا شك أن المتواتر يحصل به العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى النظر. نعم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. وأن الضرورية يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. بيّن بهذا التقرير الذي تقدم، بيّن الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري، وذكر فرقين بينهما. الأول أن العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال، بلا استدلال، الضروري يفيد العلم واليقين والاعتقاد الجازم من غير استدلال. أما العلم النظري يفيده لكنه مع التأمل، مع النظر، مع الفحص، مع الاستدلال، مع النظر في القرائن إلى غير ذلك. ثم الضروري يحصل لكل سامع سواء كان عالما أو لم يكن عالما. أما النظري فإنه لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر، وهم العلماء، وهم العلماء، وطبعا علماء الحديث عليهم رحمة الله، إذا ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما أبهمت، هكذا في بعض النسخ، في نسخ أخرى بضم التاء، يعني ضبطت بضم التاء، أي أبهمت. وإنما أبهمت أنا، كلاهما صحيح، أبهمت شروط المتواتر أو أبهمت شروط المتواتر. نعم. قال: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الآداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. ما ذكر نبه الحافظ ابن حجر أنه في الأصل، والمقصود بالأصل النخبة، أصل هذا الكتاب هو نخبة الفكر، أنه أبهم شروط المتواتر في الأصل، يعني لم يذكر الشروط في أصل هذا الكتاب وهو نخبة الفكر، لأن المتواتر الذي يقع به العلم الضروري يقول ليس من صناعة أهل الحديث، ليس من علم الحديث، وإنما هذا يذكره أهل الكلام وأهل الأصول. والعلم الضروري الذي وقع به ليس فيه استدلال ولا نظر، ونحن في علم الحديث نحتاج إلى الاستدلال، نحتاج إلى النظر، نحتاج إلى البحث عن أحوال الرواة، وجرحا وتعديلا، والنظر في طبقاتهم، النظر في أسمائهم، النظر في صيغ الأداء، إلى غير ذلك من الأمور التي يعتبرها أهل الحديث عليهم رحمة الله. لذلك ابن الصلاح لما ذكر المتواتر بيّن أن هذا المتواتر ليس من صناعة أهل الحديث، أي أنه من صناعة أهل الكلام ولم يعرفه المحدثون. وكلام ابن الصلاح عليه رحمة الله لما ذكر المشهور قال: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، يعني لا يذكره المحدثون. قال: وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب البغدادي قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. يعني ولو كان الخطيب البغدادي وهو يحسب على المحدثين ذكره في كتابه الكفاية وغيره، لكن في كلامه ما يشعر أنه أخذه عن غير أهل الحديث، لأن أهل الحديث لا يتكلمون في هذا الأمر. ثم قال: ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، قال: ولا يكاد يوجد في رواياتهم من جهة أخرى. إذا لم يذكره لأمرين اثنين، أو لم يذكروه لأمرين اثنين، أنها لا تشمله صناعتهم، صناعة الحديث النظر في أحوال الرواة، النظر في أحوال الرواة وبيان مراتب هؤلاء الرواة، وبيان من حيث الجرح والتعديل، بيان أسمائهم، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي يستندون عليها في تصحيح الحديث أو تضعيفه. فهم عملهم هو تمييز الصحيح من السقيم بقواعدهم التي جعلوها في هذا العلم. أما أهل الكلام فإنهم هم الذين يذكرون المتواتر الذي يكثر عدده. الأمر الثاني الذي أشار إليه ابن الصلاح أنه لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهذا الذي انتقده عليه ابن حجر في الكلام الذي سيأتي. ذكر بعد أن انتهى من ذكر المتواتر ذكر فائدة. نعم. قال فائدة: ذكر ابن الصلاح أن المثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. ذكر الحافظ ابن حجر فائدة، هذه الفائدة لا بد أن نقف معها وقفات، لأن في هذه الفائدة ذكر أمرين اثنين، الأمر الأول ذكر مسألة وجود التواتر أو المتواتر من عدم وجوده أو قلته في الروايات، هذه المسألة الأولى، وجود المتواتر أو عدم وجوده أصلا أو قلته في الروايات، على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه نادر، ومنهم من قال إنه معدوم، قال إنه موجود كثرة. سنقف على هذه الأقوال الآن. الأمر الثالث أو الأمر الثاني والمسألة الثانية الاستدلال على وجود المتواتر في الروايات وجود كثرة، الاستدلال على وجود المتواتر في الروايات وجود كثرة. أما الأمر الأول فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر مذهبين في ذلك واختار مذهبا ثالثا. المذهب الأول قلة وندرة المتواتر، قلة وندرة المتواتر من الحديث، وهذا عزاه لابن الصلاح في قوله ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، يعني قليل ونادر جدا يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه، ثم قال وما ادعاه من العزة ممنوع. إذن رد الحافظ ابن حجر كلام ابن الصلاح، وكلام ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث قال ولا يكاد يوجد في رواياتهم، هذه تقدمت معنا، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد من إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهى، ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه، وحديثه إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل، وإن نقله عدد التواتر وزيادة لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره. نعم حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نراه مثالا لذلك، فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم العدد الجم. هذا الكلام اختصره الحافظ ابن حجر في سطرين، أن ابن الصلاح يرى أنه عزيز الوجود ونادر الوجود، ومثال ذلك أو الذي يصلح مثالا للمتواتر في الأحاديث النبوية هو فقط حديث من كذب علي متعمدا، والحافظ ابن حجر أشار إلى أن المتواتر عند ابن الصلاح على التفسير المتقدم، يعني على الشروط المتقدمة التي ذكرها ابن حجر عليه رحمة الله عن أهل الكلام، وكذلك أشار إليها ابن الصلاح في كلامه، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة ولا بد من في إسناده من استمرار هذا الشرط من في رواته من أوله إلى منتهى، يعني في كل الطبقات لا بد أن يكون متواترا. ثم أشار إلى قضية حديث إنما الأعمال بالنيات أنه لا يمكن أن يكون متواترا، وهذا تقدم الكلام عليه، لأن التواتر طرأ عليه في إسناده ولم يكن في جميع الطبقات متواترا. هذا الذي أراده الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، وتبعه على هذا القول النووي في التقريب، وكذلك ذهب إليه الحازمي في شروط الأئمة الخمسة. وقال الحازمي: ثم الحديث الواحد لا يخلو، إما أن يكون من قبيل المتواتر أو من قبيل الآحاد، وإثبات المتواتر في الأحاديث عسير جدا، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده. قوله عسير جدا أي نادر وليس بمستحيل، ليس بمستحيل لكن عسير جدا، كما قال ابن الصلاح عليه رحمة الله. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو مذهب من يقول بأن المتواتر معدوم ولا يوجد، وهو قول ابن حبان عليه رحمة الله. قول الحافظ ابن حبان صاحب كتاب التقاسيم والأنواع، وكتاب التقاسيم والأنواع هو أصل ما طبع من كتابه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. أصل الكتاب اسمه التقاسيم والأنواع، رتبه ترتيبا لم يسبق إليه، لأن الحافظ ابن حبان عليه رحمة الله رأى عزوف طلبة العلم على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن صنف كتابا بحيث لا يمكن لمن أراد أن يستخرج منه حديثا إلا أن يحفظ هذا الكتاب، ورتبه ترتيبا كلاميا كما يقال. ذكره أو سماه التقاسيم والأنواع، ذكر خمسة أقسام في كل قسم أنواع، وداخل كل نوع أبواب. فأن تصل إلى حديث من أحاديث هذا الكتاب يحتاج منك إلى معرفة في أي قسم هو يمكن أن يكون، وفي أي نوع، وفي أي باب. فهذا لا شك أنه يصعب كثيرا، لذلك جاء العلماء بعده وأعادوا ترتيبه كما فعل ابن بلبان، فرتب الكتاب ترتيبا كما يرتبه العلماء على كتب الجوامع، وسهل بذلك الرجوع إلى هذه الأحاديث. في مقدمة هذا الكتاب التقاسيم والأنواع، وهو مطبوع وطبع يعني قبل أظن سنتين أو ثلاث سنوات، يعني أصل الكتاب، أما الإحسان فطبع قديما، لكن أصل الكتاب التقاسيم والأنواع مطبوع الآن، وأظن يعني قبل سنتين تقريبا أو ثلاث. في هذا الكتاب أو في مقدمة هذا الكتاب ذكر هذه المسألة، قال: وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد، وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد. إذن هذا كلامه ظاهر، وهو مثل برواية عدلين عن عدلين، أي اثنين عن اثنين لا توجد أصلا، فكيف إذن أن يوجد التواتر في كل الطبقات؟ فلذلك كلامه أشار إليه هنا ابن حجر إشارة، وسيرد عليه أيضا في نوع العزيز، في نوع العزيز يرد على كلام ابن حبان، فنحتاجه الآن ونحتاجه فيما بعد. إذن المذهب الثاني أنه لا يوجد المتواتر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر رد على هذين القولين، رد على القول الأول والقول الثاني، لكن رده على هذين القولين بكلام مبناه، أو أن هذين القولين مبناهما على عدم الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال الذين من صفاتهم الصدق والأمانة، ف فيبعد بذلك أن يتواطأ على الكذب. هذا مجمل ما ذكره في الرد حافظ ابن حجر. لكن يمكن أن نقول الآن, هل مثل الحافظ ابن حبان الذي كان من أكثر العلماء تصنيفا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يوصف بأنه لم يطلع على أحوال الرجال أو على كثرة الطرق للأحاديث, فهذا لا شك أنه مستبعد جدا. بل الحازمي لما ذكر هذا القول واختاره, اختار القول الأول أنه عسير وأنه نادر, قال: ومن سذر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. من سذر مطالع الأخبار وعرف طرق الأحاديث عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. فكيف يقال بأن ابن حبان عليه رحمة الله لم يطلع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفات هؤلاء الرجال المقتضية لصدقهم وعدالتهم؟ هذا لا يمكن. حتى ابن الصلاح أيضا ليس من الذين لم يطلعوا على كثرة الطرق ولا على أحوال هؤلاء الرواة. لكن الحافظ ابن حجر ذكر دليل هذا التقرير, وهو وجود المتواتر بكثرة في قوله: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطيهم أو تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى أقائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. الآن نقف, لابد أن نقف على هذا أو نناقش هذا التقرير الذي ذكره الحافظ ابن حجر. يعني أشرح لكم معنى هذا التقرير, أن هذه الكتب المشهورة الآن المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا, مثلا نأخذ الكتب الستة, الكتب الستة لا شك أننا نقطع بصحتها إلى من؟ إلى مؤلفيها, إلى مصنفيها. موطأ الإمام مالك لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول اليوم هذا الكتاب ليس للإمام مالك. لو قلت لأحد هذا الكتاب للإمام مالك لا شك أنه سيقطع بصحة ذلك ويقع العلم الضروري بأن هذا الكتاب لمالك, وأن هذا الكتاب صحيح البخاري للإمام البخاري, وأن هذا الكتاب الذي معنا للإمام مسلم وهلم جرى. هذه لا شك أننا نقطع بصحة هذه الكتب ونسبتها إلى مصنفها. لكن نناقش كلام الحافظ ابن حجر من أمرين. أولا, من التعريف الذي اختاره الحافظ ابن حجر والشروط التي ذكرها في المتواتر, أن الذي قال نادر ابن صلاح قال على حسب ذلك التعريف, حسب تلك الشروط. نناقش الحافظ ابن حجر على حسب الشروط التي ذكرها هو للحديث المتواتر, ثم نناقشه أيضا ما مراده بهذه المتواترات الآن في هذا الكلام. المتواتر الذي يشترطه أو الشروط أو المتواتر الذي عرفه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الذي يقع به العلم الضروري لمن يسمع الخبر, لابد أن يكون رواته عددا كثيرا, ومن شروطه أن يكون هذا العدد في كل طبقات. وهذا ذكره الحافظ أو لم يذكره, ذكره وأصله وذكر أن له شروطا أربعة. هذه هي الشروط, أن يكون التواتر في كل الطبقات. إذن مراده بالتواتر في هذه الأحاديث رواية هذه الأحاديث في هذه الكتب بعدد كثير, بعدد كثير, وليس مراده الأخبار التي تواترت صدر الإسلام إلى يومنا هذا. ولو لم توجد مثلا في الروايات أو وجدت في الروايات لكن تواتر الخبر بها، كما مثلت مثلا الصلوات، عدد الصلوات، عدد الركعات إلى آخره، هذه لا شك أنها تواترت عند الجميع. فعلى هذا التعريف الذي اختاره الحافظ ابن حجر لا يمكن أن يستقيم له هذا التقرير الذي قرره، لأن الكتب المشهورة لا نشك أولا في نسبتها إلى مؤلفها، فهذا لا شك أننا نقطع بها قطعا يقينيا، والعلم الضروري حاصل بنسبتها إلى مصنفها. لكن هذه الكتب الآن إذا اجتمعت على تخريج حديث كما قال الحافظ ابن حجر، إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إن وجدنا مثل هذه الأحاديث لا شك أننا نحكم عليها بأنها متواترة، لكن بالشرط الذي ذكرته، بالشرط الذي ذكرته أن يكون هذا التواتر في كل الطبقات. أما إذا وجدنا الآن نسأل هل هذا العدد يوجد في جميع الطبقات؟ فإذا أخذنا الأحاديث نجد أنها الطرق تكثر من عند المصنف. مثلا هذا الحديث رواه الإمام أحمد، رواه البخاري، رواه ابن ماجه، رواه الترمذي، رواه مسلم. ثم في الطبقة التي بعدهم نجد أن العدد كثير أيضا. ثم كلما اقتربنا من أصل الرواية وهو الصحابي نجد أن العدد يتناقص، نجد أن العدد يتناقص، قد يصل العدد إلى واحد، قد يصل إلى اثنين، قد يصل إلى ثلاثة، ولا يصل إلى عدد التواتر، لا يصل إلى عدد التواتر. ولو جمعنا تلك الشروط التي ذكرها للمتواتر فلا يسلم لنا حديث متواتر. قد تسلم بعض الأحاديث لكن في الغالب لا تسلم الأحاديث بهذه الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر. لذلك ابن حبان عليه رحمة الله أنكر وجود المتواتر في الأحاديث. وابن حبان عليه رحمة الله لما ذكر الأحاد هو يعرف ما ذكره أهل الكلام من تعريف التواتر، لأن الذي ينظر في مصنفات ابن حبان خاصة التقاسيم والأنواع أنه يجدها أنه تأثر بأهل الكلام، تأثر بأهل الأصول في قضية التقسيم، لأن تقسيم الكتاب كله تقسيم أصولي، تقسيم أصولي، فهو يعرف ما ذكره أهل الكلام من تعريف متواتر أنه لا بد أن يكون عدد في كل الطبقات، فلذلك نفى وجود التواتر في الأحاديث. وابن الصلاح أيضا له علم بالأصول وله علم بالكلام، فهو يعرف شروط أهل الكلام في المتواتر. الحافظ ابن حجر لما ذكر هذه الشروط و أراد أن يبين بأن هذه الشروط موجودة في أحاديث السنن، فهذا يناقش فيه هل هذه الشروط تتوفر أو لا تتوفر. فأكثر الأحاديث نجد أن هذه الشروط لا تتوفر فيها، أو هذه الأحاديث لا يتوفر فيها شروط المتواتر، فلا يمكن أن نصفها بالمتواتر على تعريف أهل الكلام. ثم أمر آخر أن هذه الأحاديث التي معنا الآن في كتب السنة ما عرفنا كثرة الروايات إلا بعد النظر أو عدم النظر، بعد النظر. والمتواتر الذي ذكره يحتاج إلى النظر أو لا يحتاج إلى النظر؟ لا يحتاج إلى النظر، لابد أن يقع العلم الضروري من غير نظر ومن غير استدلال. لكن الأحاديث التي معنا الآن لابد فيها من النظر لأحوال الرواة، لأحوال الرجال، وهذا لا شك أنه علم نظري وليس علما يقينيا أو علما ضروريا وليس علما ضروريا، فافترق على حسب ما ذكره ابن حجر من تعريف المتواتر. بهذا التعريف لا يمكن أن نقول أو يمكن أن نقول بأنه لا يوجد المتواتر إلا نادرا، والمثال الذي يصح فيه هو ما ذكره ابن الصلاح عليه رحمة الله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن رواته كثر في كل الطبقات، وأوصله بعضهم إلى أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 98 راويا، وهو ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وبعضهم ذكر 50 كالسيوطي، وبعضهم أكثر من ذلك. لكن تبقى مسألة، لو رجعنا إلى تعريف المتواتر عند أهل الحديث وإشارة أهل الحديث إلى المتواتر، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن أهل الحديث عندهم التواتر بمعناه الخاص، عندهم التواتر بمعناه الخاص، وهو ما يقع في نفوس أهل الحديث من القطع وحصول العلم اليقيني برواية من عرف بالثقة والإتقان والحفظ والأمانة والتثبت. فرواية الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم، ولو كانوا آحادا، هذه تسمى عندهم متواترة، لأنهم يتيقنون أشد اليقين أن هذه الرواية إذا رواها الصحابي فإنه يقطع بصحتها ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا لم يكن له مخالف في هذه الرواية. وهذا الأمر ينطبق أيضا على بعض التابعين، ينطبق أيضا على بعض التابعين ولو كانوا أحدا، فإذا روى سعيد بن المسيب مثلا حديثا عن النبي صلى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع من يسمع عنه هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه، ويحصل له العلم بذلك، يحصل له العلم اليقيني بذلك. فلذلك أهل الحديث عندهم تواتر خاص، عندهم تواتر خاص، وهذا التواتر يعرفونه من خلال أحوال هؤلاء الرواة من الثقة والتثبت والحفظ والديانة والأمانة، ما يجعلهم يقبلون هذه الأحاديث ويقطعون بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما رواه يحيى بن بكير، أو ما ذكره يحيى بن بكير لأبي زرعة الرازي، قال له: يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة، يعني ليس ريح عن ريح كبيرة وهي زوبعة، قال: إنما ترفع الستر تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين يديه، بمجرد أن ترفع الستر تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين يديه. ما هو هذا الستر؟ قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. يعني بمجرد أن تروي هذا الحديث كأنك مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه السلسلة كما يسميها البخاري سلسلة الذهب، ويجعلها البخاري وغيره من أصح الأسانيد. فمثل هذه السلسلة، مثل هذه الأحاديث إذا جاءتنا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه يحصل العلم اليقيني لأهل الحديث بصحة هذه الأخبار، لأنهم يعلمون ما معنى أن يروي مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يسمى بالتواتر الخاص، بالتواتر الخاص الذي يفيد العلم الضروري لمن عرف قدر هؤلاء المحدثين وقدر هؤلاء الصحابة والتابعين وأتباعهم من الرواة الثقات الأثبات الذين نتيقن بصحة ما رووا. وهذا الكلام أو لشيخ الإسلام كلام في تقرير هذا الأمر، يعني ممكن أن أذكره لننهي هذه المسألة. قال عليه رحمة الله: فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر. ولهذا كان أكثر المتون مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تارة لتواتره عندهم وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. ثم قال: ولهذا كان التواتر ينقسم إلى عام وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة كسجود السهو ووجوب الشفعة وحمل العاقلة العقل ورجم الزاني المحصن وأحاديث الرؤية وعذاب القبر والحوض والشفاعة وأمثال ذلك. وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم قد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه كما يجب ذلك في نظائره. يعني الذي يحصل له العلم هو من كان عنده التواتر الخاص أو العلم الخاص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحصل له العلم قال فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته. لابد أن يرجع العلم إلى أهله ويرجع إلى أهل الحديث في إثبات هذه الأحاديث وصحة ويقين نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم، فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم، إذ غير العالم لا يكون له قول وإنما القول للعالم. فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله، فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم. يعني أن نرد العلم إلى أهله، أهل الحديث هم الذين يثبتون هذه الأحاديث، ويقع العلم عندهم واليقين عندهم لأنهم يعرفون أحوال هؤلاء الرواة ويعرفون كل ما يتعلق بهم من ولادته إلى وفاته، فلا شك أنه يقع العلم الضروري عنده بصحة هذه الأسانيد وبصحة هذه الأحاديث. وأما غيرهم سواء من العوام أو من أهل العلوم الأخرى فلا بد أن يأخذوا هذا العلم من أهله، ولا يحصل لهم العلم إلا بمتابعة أهله، فهم ليسوا أهلا للنظر كما أن العامية ليس أهلا للنظر. فهذا التواتر الذي أراده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في آخر كلامه، لكن الإشكال الذي وقع فيه أنه تبع أهل الكلام في تعريف التواتر، فلو أنه تبع أهل الحديث في ذلك وأن هذا التواتر تواتر خاص ولم يتبع أهل الكلام لم يقع فيما وقع، أقول لعلي أكون يعني محقا في ذلك، أنه شبه التناقض فيها في تقريره عليه رحمة الله، لأنه ذكر الشروط، لكن لو طبقنا الشروط على ما ذكره، لأن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يرى أن أهل الحديث يتيقنون بعض الأحاديث ويقع لهم العلم الضروري بصحة هذه الأحاديث، وهو أيضا من أهل الحديث من جهة، لكن لما أخذ التعريف من أهل الكلام وأخذ شروط من أهل الكلام لم يستطع التوفيق بين الأمرين، والله تعالى أعلم. إذن فإذا قسمنا أو نظرنا إلى أن الأحاديث المتواترة يكون التواتر الخاص خاصا بأهل العلم بالحديث، فلا شك في كثرة الروايات المتواترة على هذا الاعتبار وعلى هذا الأساس. وإذا نظرنا التواتر بتعريف أهل الكلام لا شك أنه يقل ويندر وجود التواتر بهذا التعريف، وهو كثرة الطرق في كل أو كثرة الرواة والعدد في كل الطبقات. وأيضا لو قسمنا كما قسم بعضهم التواتر إلى التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، نجد أن التواتر اللفظي بتعريف أهل الكلام نادر وقليل، أما التواتر المعنوي فهو كثير ويوجد، ومن صنف في المتواتر يعني ذكر الأمرين، ذكر التواتر المعنوي وذكر التواتر اللفظي. لكن الذي ينبغي أن يعرف أن أهل الحديث لهم تواتر خاص ويقع لهم العلم الضروري بصحة هذه الأحاديث والقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها إذ كانوا يعرفون أحوال هؤلاء الرواة وديانتهم وحفظهم وضبطهم، وهذا هذا هو التقرير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. ونستأذنكم ممكن لا نرجع بعد العشاء يعني بعض الأشغال، استأذنكم والسلام عليكم ورحمة الله.